ونبقى الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. أخرجه البخاري ومسلم.